حب عك يا حي الباب اصل الهداية. حب عك يا حي الباب اصل الهداية. متعلق بأسرار ويفتح الأفكار أصل الهدى. حبك يا داح الباب، حبك يا داح. لا تخجل لا تخجل، احسب الحسين موجود بالمجلس. حبك يا يدا متعلق بأسرار، متعلق ويفتح ويفتح الأفكار. كل مغرامي وصف حبي باب اسلوب حكم شراحة. هذا النصغاتي. كل مغرامي وصف حبي باب اسلوب حكم شراحة. بعالم صافي لو سيرح قلبي ذوب وردة ملاحة. وانا انغمر لما اوصف المحبوب. علي علي. وانا انغمر لما اوصف المحبوب احكي بصراحة. حبك يا حدار صار كشف النوايا. حبك يا حدار صار كشف النوايا. ويعدد الأدوار ويفتح الأف أصل الهداية. أصل الهداية. حبك يا داح الباب، حبك يا داح. الله لا يخلف لسانك بحق علي بحق علي. حبك يا يدا متعلق بأسرار، متعلق ويفتح ويفتح العاشقي وصف نتي جت إحساس من باع غرامج. مأجورين مأجورين. كي العاشقي وصف نتي جت إحساس من باع غرامج. من الويلة يتعشقت أطيب كاس كاس الندامة. ومن الويلة يتعشقت أطيب كاس كاس الندامة. مغرم تراني وخليله موني ليله ميلوم ما يشفى داير خلى ليله ميلوم ما يشفى داير حبك يطفي النار اي والله ويفتح الافكار اصل الهدى حبك يا داح الباب حبك يا داح يا أمير المؤمنين متعلق بأسرار ويفتح ويفتح أصل الهدى إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم أغاتي يا بحر جود الباري والعالم صار فاطرب وجودك مولاي أمير المؤمنين يا بحر جود الباري والعالم صار فاطرب وجودك وانت بسيرة ضيق عرشة تسطع انوار شعلة ورودك والمرسلي نيرتش فاتن والمرسلي نير شايفة شاس الأسرار من بحر جودك بعرش الجلال النور نور الولاية عرش الجلال النور نور الولاية مصدرك هل أنوار ويفتح الأف أصل الهداية أصل الهداية حبك يا داح الباب حبك يا يدا يساعدك أمير المؤمنين إن شاء الله حبك يا يدا متعلق بأسرار ويفتح ويفتح الأصل الأصل الهدى يا وصف ذات الخالق ذاتك نور رفق المعالي يا وصف ذات الخالق ذاتك نور رفق المعالي من نور ذاتك هايلك وانيت نور سيبع المعالي جنني حبك يا علي وفكري يدور بعالم مثالي حبك بحر للناس يروي الظما يرويني مولاي يا علي حبك بحر للناس يروي الظمايا والأنبياء أنهار ويفتح الأفكار أصلي الهدى حبك يا داح الباب مأجور مأجور إن شاء الله حبك يا داح متعلق بأسرار ويفتح ويفتح بخدمتك غاتي يا وصف ذات الخالق ذاتك نور أفق المعالي ومن نور ذاتك هايلك وعنيت نور سيبع المعالي جنني حبك يا علي وفكري يدور بعالم مثالي حبك بحر للناس يروي الظمايا حبك بحر للناس يروي الظمايا والأنبياء أنهار ويفتح الأفكار أصلي الهدى حبك يا داح الباب حبك يا داح صوتك صوتك شباب أصل الهدى متعلق بأسرار ويفتح ويفتح أصل الهداية أصل الهداية يا اسمي لعظم يا جلا لا تحرف أسرار حرفك يا علي يا اسمي لعظم يا جلا لا تحرف أسرار حرفك واتحفك ربك من ليلة لا وصفة ونعيشك وصفة نفسك انصاغت من جواهر لطفة وازدهار لطفك والباري صاغك نور من البداية والباري صاغك نور من البداية وامنحك بالمختار ويفتح الأفكار حبك يا داح الباب حبك يا داح حبك ربك يا داه متعلق بأسرار مت أصلي الهداه